بيسألوك الستات الحوامل لهم تغذية خاصة، بيسألوك هو الجنين بتاعها بيتغذى عليها مباشرة، عشان خاطر الست نتوصل تغذيتها أثناء الحمل يبقى لازم نشوفها من قبل أصلا ما تتجوز. الست لها تغذية خاصة من أول فترة المراهقة، من أول ما يبدأ يبقى عليها دورة شهرية ودم بتفقده كل شهر وتوازن هرموني كل شهر. الست بعد كده بتتجهز للجواز، وبعد الجواز محتاجة تتجهز للحمل عشان تقدر تحمل في جنين صحي، والمدة 9 شهور الجنين بيتغذى من مخازنها، وبعد كده بعد الولادة بتستمر لمدة 2 سنين ترضعه، بيخلص على مخازن الكالسيوم، بيخلص على مخازن فيتامين دي، بيخلي الست في سن الثلاثينات تشتكي من ظهرها وتشتكي من رقبتها. ولو قسنا لكل ستات مصر فيتامين دي هنلاقيه ناقص، ودي حملة توعية وتم تنفيذها بالفعل، ولو أكتر من 75% من الحالات اللي اتقدمت للكشف كانت تحت مستوى الضعف، يعني فيتامين دي كان شبه منعدم في ستات مصر. مع عياداتنا هنوصل معاكو لتغذية صح من وقت بدري ومن سن بدري، عشان ده من ضمن الانتي ايجينج ميجرز أو مضادات تقدم العمر أو الشيخوخة وعواملها على الجسم، من تغذية سليمة وتغذية من بدري.